بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من شبهة الأمس، وهي في قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لولا حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. وانظروا كيف، يعني أولئك الفجرة الذين نستطيع أن نقول أنهم فجرة، كيف يأخذون من هذه الأحاديث ويتصيدون؟ وماذا قالوا؟ قالوا: ما دام عمر قال يدخل عليهن البر والفاجر، إذن الصحابة فيهم من هو فاجر، فيهم بر وفيهم فاجر، إذن تبطل عدالة الصحابة، تبطل عدالة الصحابة. كيف تبطل وقد نقلنا الإجماع على عدالة الصحابة؟ إجماع أهل العلم جميعا على أن الصحابة عدول، كل من بعد الصحابة من أهل العلم مجمعون على عدالة الصحابة، أن الصحابة عدول في رواياتهم وثقات ولا يتعمدون الكذب، ولهذا كانت روايتهم مقبولة حتى لو كان الصحابي هذا مبهما. فهذا عندنا شيء مقرر، لا ينبغي أن تترك شيئا مقررا مجمعا عليه لشبهة من الشبهات حتى لو لم تعرف الجواب عليها. هذه مسألة مهمة. يعني الآن عندنا أمر متقرر أن الصحابة عدول بإجماع أهل العلم، فلا ينبغي أن يذهب هذا الأمر المجمع عليه بسبب شبهة من الشبهات. هب أنك لم تعرف يعني الجواب عن هذه الشبهة، لا ينبغي أن تهتز وأن يضعف ذلك الاعتقاد في قلبك أن الصحابة عدول أبدا، وإنما ينبغي أن تبحث فقط عن يعني حل هذا الإشكال أو هذه الشبهة التي وضعها هؤلاء. فما هو الجواب عن هذه الذي قال يدخل عليهن البر والفاجر؟ والله يا أخي، هذا يجيب عليه حتى العامي من عوام الناس، ما يحتاج إلى أهل العلم أن يقول لك: يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يدخل بيته الكافر للحاجة، قد يدخل عليه المنافق، قد يدخل عليه يعني مثل هؤلاء، هل هذا يعني فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يأتي مثلا أحد الكفار برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ما عند رسول من أي الملوك أو كافر من الكفار يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، أو قد يدخل عليه المنافق، والمدينة كان فيها منافقون معروف مردوا على النفاق، ربما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يصلون معه في المسجد ويخرجون معه للغزو، أفلا يدخلون عليه في بيته؟ ربما يدخل بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظهرون الإسلام. والوقائع في ذلك كثيرة، الوقائع في ذلك كثيرة. فليس المقصود يدخل علي أن البر والفاجر أنه من الصحابة، أن الصحابة فجار. هذا انظروا كيف هذا ينبع عن الحقد الذي في قلوبهم على الصحابة، يدخل علي أن البر والفاجر، قالوا إذن الصحابة فجار، إذن عمر كفانا المؤنة، عمر يقدح في عدالة الصحابة. نقول له: العدالة لا تعني العصمة من الذنوب، لا تعني العصمة من الذنوب، لا يعني هذا أن الصحابة معصومون من الذنب، لا، الصحابي قد يعمل الذنب ويتوب إلى الله سبحانه، لكن قوله أنهم فاجر، ليس من الصحابة من هو فاجر أبدا، فإن الفاجر مطعون العدالة، لا تقبل روايته ويكون عدالته يعني مطعون فيها، فليس من الصحابة فاجر، الصحابة ثقات، كلهم ثقات عدول، ولكن ليس بمعصوم عن فعل ذنب، إذا أذنب ذنبا يغمر في بحار حسناته ويمن الله عليه بالتوبة. وبعضهم قد يعني كما قال الله في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا أهل بدر، بمعنى أنه شيء محقق أن الله سبحانه لو وقع منهم ذنب أنه سيوفقهم للتوبة، أو أن الله سيعصمهم من الوقوع في الذنب بعد غزوة بدر. ونذكر أمثلة لدخول بعض هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم ليسوا بصحابة وهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت رواية عند البيهقي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به يهود حتى سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كيف عرف، كيف أخذ المشط حق النبي صلى الله عليه وسلم، الكسر حق المشط والمشاطة الشعر، كيف أخذها؟ إلا أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويدخل عليه في بيته. فلما عاف الله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قالوا له: يا رسول الله، لو قتلت اليهودي هذا لبيد بن الأعصم الذي سحرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عافاني الله، وما وراءه من عذاب الله أشد. قالت: فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ولم يعد يدخل عليه بيته. وفي رواية عند الطبراني والحاكم، وهي في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال: كان رجل من اليهود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمنه، فعقد له عقدا وسحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نفس القصة، قصة لبيد بن الأعصم. إذن قد يدخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم الكافر. والثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: يا فتى أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال هذا الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وقوله أنقذه من النار دليل على أن هذا الغلام كان قد بلغ سن البلوغ، بحيث أنه يعني ينقذ من النار، لأنه لو مات وهو صغير فهذا يختبر يوم القيامة. وكثير من أهل العلم يقول أن أولاد المشركين في الجنة إذا ماتوا وهم صغار، لكن هذا دليل على أن هذا الغلام قد كان كبيرا وقد بلغ. ويصح إطلاق كلمة الغلام على الرجل حتى لو قد أصبح فوق الأربعين، يصح إطلاق ذلك عليه أنه غلام، كما جاء ذلك في حديث الهجرة. أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: من هذا الغلام الذي معك يا أبا بكر؟ من هذا الغلام الذي معك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أبي بكر بسنتين. قالوا: من هذا الغلام الذي معك؟ معناه أنه قد جاوز الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له غلام. وكذلك في حديث الإسراء، قال: عندما مروا على موسى عليه الصلاة والسلام فبكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما من أمتي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، يعني غلاما، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى الجنة، فسماه غلاما. فهذا دليل على أن ذلك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه، وأنه ما أسلم، كان في حال دخوله كان كافرا، ما أسلم إلا قبل موته. وأحاديث كثيرة مثل ذلك الحديث الذي قال، حديث عائشة، أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت فيه بئس أخو العشيرة؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري ومسلم. واختلفوا هل هو هذا الرجل، من هو؟ بعضهم يقول عيينة بن حصن، وبعضهم يقولون آخر كان يعني يظهر الإسلام، ثم في ذلك الحال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله قبل أن يسلم، ثم أسلم، لم يكن أسلم يومئذ. الشاهد أنه قد يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكافر لحاجة، قد يدخل عليه المنافق وغير ذلك. فقول عمر: يا رسول الله، إن بيتك أو نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، بلا شك لو دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما ينزل الحجاب، أنه ربما رأى أمهات المؤمنين قبل أن ينزل الحجاب، فلغيرة عمر رضي الله عنه ذكر هذا وتمنى من الله أن ينزل الحجاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى الحجاب موافقة لقول عمر وهذا الصحابي العظيم الذي وافقه ربه في عدة مواضع منها هذا الموضع. فليس لكم متمسك في قول عمر يدخل عليه أن البر والفاجر بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجر، وهم يعني عدالتهم مجمع عليها، سواء عرفنا يعني الكلام والرد على هذه الشبهة ولم نعرف. الصحابة عندنا مجمع على عدالتهم كما تقدم، هذا أصل من أصول أهل السنة، يعني مندرج تحت أصول من أصول أهل السنة، أنها أن الصحابة عدول، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، وإلا لو طعن في عدالتهم لطعن في الأحاديث التي يرونها، ولطعن في الدين وفي الأحكام التي رواها الصحابة. هذا هو ما تيسر في ذكر هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.